بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وسلامه عليه، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، والقائل من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فنسأله سبحانه وتعالى أن يسهل لنا طرق الجنة برحمته، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أخوتي الأحبة؟ وكيف حال إيمانكم؟ بارك الله فيكم وفي جمعكم. اليوم إن شاء الله نواصل شرح مقدمة الجزرية للإمام العلامة محمد بن محمد بن محمد بن يوسف الجزري الشافعي السلفي رحمه الله رحمة واسعة. وتوقفنا أخوتي الأحبة في الدرس الماضي عند قول الناظم رحمه الله ومقرئ القرآن مع محبه، وتكلمنا عن المقرئ والقارئ، وبينا ما معنى المقرئ في اصطلاح علماء هذا العلم. فقلنا المقرئ هو العالم بالقراءات رواها مشافهة، فلو حفظ التيسير مثلا ليس له أن يقرئ به إلا أن يشافهه، إلا أن يأخذه مشافهة مسلسلا، أي متصلا بسند عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن في القراءات أشياء لا تحكم إلا بالسماع والمشافهة. والقارئ المبتدئ قيل أنه من شرع في الإفراد إلى أن يفرد ثلاثا من القراءات، نعم، والمنتهي من نقل من القراءات أكثرها وأشهرها. واليوم قلنا إن شاء الله، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قلنا سوف نتكلم بهذه المناسبة عن ما يجب على المقرئ وآداب المقرئ والقارئ بصورة موجزة إن شاء الله. فنقول فصل فيما يجب على المقرئ، فصل فيما يجب على المقرئ. وأول ما يجب على المقرئ إخوتي الأحبة، بل وعلى كل مسلم أن يخلص النية لله تعالى في كل عمل يقربه إليه، وأن يقصد به رضا الله تعالى لا غير. فالإخلاص إخوتي الأحبة هو الأمر الأساسي، وهذا يأتي بنية المقرئ أو القارئ أو أي أحد من الناس، وأن يجعل عمله موافقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا أول ما يجب على المقرئ، وقلنا بل على كل مسلم، النية الخالصة لله، وأن يجعل هذا العمل موافقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى المقرئ إخوتي الأحبة أن يتخلق ببعض العلوم قبل أن ينصب نفسه للاشتغال بهذا العلم. ومن هذه إخوتي الأحبة بالاختصار أن يعلم من الفقه ما يصلح به أمر دينه، ولا بأس من الزيادة في الفقه، وكذلك أن يعلم من الأصول قدر ما يدفع به شبهة من يطعن في بعض القراءات. كذلك على المقرأ أن يأخذ بعض الأصول ويتعلمها لكي يدافع ويرد الشبه التي تطعن من قبل أخوة الأحبة المستشرقين، وكما تعلمون هذا الأمر يعني يجري كثيرا، فعلينا أن نتسلح به ولو بشيء بسيط. هذا على المقرئ من ينصب نفسه للاشتقال بالإقراء، وأن يحصل جانبا من النحو والصرف بحيث أن إنه يوجه ما يقع له من القراءات، وهذان من أهم ما يحتاج إليه، وإلا يخطئ في كثير مما يقع في وقف حمزة مثلا والإمالة ونحو ذلك من الوقف والابتداء وغيره. وكذلك بارك الله فيكم وليحصل طرفا من اللغة والتفسير، كلها أشياء بسيطة وقواعد، وليس التبحر فيها والتخصص، وإنما أمور يأخذها كما نقول مبتدئة لكي يستطيع أن ينصب نفسه للاشتغال بالإقراء. ولا يشترط أن يعلم الناسخ والمنسوخ كما اشترطه الإمام الجعبري رحمه الله في شرحه على الشاطبية. وكذلك بارك الله فيكم ويلزمه أيضا أن يحفظ كتابا مشتملا على ما يقرأ به من القراءات أصولا وفرشا، وإلا داخله الوهم والغلط في كثير، وإن أقرأ بكتاب وهو غير حافظ له فلا بد أن يكون ذاكرا كيفية تلاوته به حال تلقيه من شيخه مستصحبا ذلك، فإن شك في شيء فلا يستنكف أن يسأل رفيقه أو غيره ممن قرأ بذلك الكتاب حتى يتحقق بطريق القطع أو غلبة الظن. فإذا أخوتي الأحبة بارك الله فيكم، من أراد أن يقرأ فلا بد عليه أن يأخذ من شيخه كتابا يستطيع أن يرجع إليه في حال تعليمه وتعلمه. كذلك بارك الله فيكم عليه إخوتي الأحبة أن يكون أو أن يحذر الإقراء بما يحسن في رأيه دون النقل، أو أن يوجه قراءة من القراءات على ما يظنه وعلى ما يراه. فالأصل إخوتي الأحبة الرواية والنقل، ثم تأتي هذه التوجيهات، وليس الشرط أن تجتمع فيه جميع العلوم، إذ الشريعة واسعة والعمر قصير وفنون العلم كثيرة ودواعيه قليلة والعوائق معلومة تشغل كل فريق بما يعنيه. فليس من الواجب وليس من الشرط أن يأخذ كل العلوم لكي يشغل نفسه بالإقراء، ولكن عليه بأخذ بالأمور الأساسية مما يستطيع أن يصلح نفسه ويصلح طلابه ويوجه بعض الكلمات القرآنية، وكذلك يرد على بعض الشبهات التي يعني يرددها كثير من المستشرقين. أما صفة المقرئ وما يجب أن يتحلى به إخوتي الأحبة، وهذا ما ذكره الإمام ابن الجزري رحمه الله في كتابه منجد المقرئين ومرشد الطالبين، وكذلك ما نقلته من كتاب مقدمة إبراز المعاني من حرز الأماني تحقيق الشيخ محمود جادو رحمه الله. الأمر الأول القرآن لم أفهم أخي سيد. القراءة، القراءة عن إيه؟ الإله. التلاوة، نعم التلاوة الليلة إن شاء الله برواية حفص. بعد ما ننتهي إن شاء الله من الشرح نقف إن شاء الله ونقرأ إن شاء الله. بارك الله فيك. نعم. فإذا أخوتي الأحبة، أول ما يجب أن يتصف به المقرأ وأن يتحلى به أن يكون ثقة، مأمونا، ضابطا، متنزها عن أسباب الفسق ومسقطات المروءة. الأمر الثاني أن لا يحرم نفسه من الخلال الحميدة المرضية من الزهد في الدنيا والتقلل منها وعدم المبالاة بها وبأهلها والسخاء والحلم والصبر ومكارم الأخلاق وطلاقة الوجه من غير خروج إلى حد الخلاعة وملازمة الورع والخشوع والسكينة والوقار والتواضع والخضوع وتجنب الملابس المكروهة وغير ذلك مما لا يليق به. الأمر الثالث أن يحذر كل الحذر إخوتي الأحبة، هذا الأمر جدا مهم، من الرياء والحسد والحقد والغيبة واحتقار غيره وإن كان دونه والعجب، وقل من يسلم منه. وكان شيخنا حفظه الله الشيخ محمد سعيد الحسيني المعروف بالأفغاني كان يردد علينا دائما حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. فيذكر منها الرسول صلى الله عليه وسلم رجل أتاه الله القرآن. فلا بد أن نحذر من هذا أخوتي الأحبة لما حذر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك بارك الله فيكم، الأمر الرابع أن لا يقصد بإقرائه وتعليمه توصلا إلى غرض من أغراض الدنيا من مال أو رياسة أو وجاهة أو ثناء عند الناس أو صرف وجوه الناس إليه أو نحو ذلك. فعليه أن يقصد هذا أخوتي الأحبة بتعليمه للناس رضا الله سبحانه وتعالى. الأمر الخامس، قال الإمام النووي رحمه الله في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن، قال: وليحذر، يعني المقرأ، من كراهته قراءة أصحابه على غيره ممن ينتفع به، وهذه مصيبة يبتلى بها بعض المعلمين الجاهلين، وهي دلالة بينة من صاحبها على سوء نيته وفساد طويته، بل هي حجة قاطعة على عدم إرادته بتعليمه وجه الله تعالى الكريم. فإنه لو أراد الله تعالى بتعليمه، لو أراد هذا، نعم. النقطة الخامسة أخي الحبيب أبو عزيز، أم الرابعة؟ الرابعة إن شاء الله. أن لا يقصد بإقرائه وتعليمه توصلا إلى غرض من أغراض الدنيا من مال أو رياسة أو وجاهة أو ثناء عند الناس أو صرف وجوه الناس إليه أو نحو ذلك، وإنما يطلب هذا رضا الله سبحانه وتعالى، تقاضي الأجر. نعم الأجر أخوتي الأحبة، هناك من يعني جوز أخذ الأجر على تعلم على تعليم القرآن، ولكن بغير يعني لكن فيه يعني لا يكون همه هذا الأجر. نعم لا أخي أبو دجانة، هذا شيخنا محمد سعيد الحسيني الأفغاني، ليس بهذا الشيخ عبيد الله الأفغاني مدرس القراءات في الحرم المدني. نعم، وإنما الذي أقصده به شيخنا هنا بالبحرين. نعم، فإذا من كان يعني يأخذ الأجر على هذا فليكون هذا الأجر أخوتي الأحبة فليكون هذا الأجر على وقته وليس على تعليمه الوقت الذي مثلا يقضيه في حلقة الدرس أو في مركز التحفيظ أو في معهد القرآن، ولكن لا يأخذ أخوتي الأحبة ما هو على القرآن أنه يعلم القرآن فأنا آخذ هذا الأجر على هذا التعليم. وهنا خلاف أيضا عند يعني العلماء في هذا الأمر. الأمر الخامس بارك الله فيكم قول الإمام النووي رحمه الله في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن، قال: وليحذر يعني به المقرأ من كراهته قراءة أصحابه على غيره ممن ينتفع به. قلنا: وهذه مصيبة يبتلى بها بعض المعلمين الجاهلين، وهي دلالة بينة من صاحبها على سوء نيته وفساد طويته، بل هي حجة قاطعة على عدم إرادته بتعليمه وجه الله سبحانه وتعالى. فإنه لو أراد الله تعالى بتعليمه لما كره ذلك، بل قال لنفسه: أنا أردت الطاعة بتعليمه، وقد حصلت، وهو قصد بقراءته على غيره زيادة علم فلا عتب عليه. فعندما يأتينا أحد الطلاب فنمنعه من أن يذهب إلى حلقة أخرى أو أن يستزيد من علم من معلم أو شيخ آخر، لماذا؟ لماذا أمنع هذا الطالب؟ فليذهب يأخذ العلم من غيري. وأظن فيه أنه يأخذ هذا العلم زيادة له، لأن ما عند غيري ممكن ليس يوجد عندي، فعليه أن يذهب ولا أمنعه. فإن أراد أن يذهب إلى غيري ويتعلم فليذهب، ولا أحكره عندي فأقول: لا، هذا الطالب لابد كما يعني يحصل عندنا في بعض مراكز تحفيظ القرآن الكريم. ماذا يفعل المدرس أو هذا المركز؟ يقول: لا، هذا الطالب عندي، فعليه أن لا يذهب إلى مكان آخر. نعم، فليذهب يأخذ العلم، فليذهب يأخذ العلم. هو على حسب أخوتي الأحبة، الطالب على حسب تفكيره وعلى حسب استيعابه. التشويش هذا، التشويش الذي تقصدون به هذا متى يحصل أخوتي الأحبة؟ متى يحصل؟ يحصل إذا كان هناك يعني من الشيوخ ما يخالف الشيخ الآخر، وأنا ما أقصده في القراءة. عندما نقرأ أخوتي الأحبة يقرأ علي القارئ ويأخذ مني شيء ويذهب إلى الآخر ويأخذ منه شيء آخر، فهذا لا شيء فيه، لا شيء فيه. ولكن على الطالب أن يتخلق بالأخلاق التي سوف نذكرها بعد قليل إن شاء الله، عندما يذهب إلى شيخ ويرجع إلى شيخه، فلا يقول: أنا أخذت على شيخ مخالف لقولك، بل يأخذ من هذا ويأخذ من هذا. أما إن كان الطالب أو القارئ الذي لا يستطيع أن يجمع بين الأقوال من العلماء أو من الشيوخ، فهذا على نفسه أن يلتزم بحلقة واحدة حتى أنه يتمكن، ثم يستطيع الزيادة، وإلا إن كان يستطيع أن يأخذ الزيادة من غير تشويش فعليه أن يذهب ولا يمنعه الشيخ. وهذا أخوتي الأحبة كلام عام، كلام عام وقاعدة، ولكن هناك مستثنيات. نعم، مستثنيات. فالشيخ يوجه هذا الطالب فيقول له: أنت إلى الآن تحتاج إلى التركيز على بعض الأمور، فتجلس هنا تقرأ، بعدما تنتهي إن شاء الله تستطيع أن تذهب إلى حيث ما أردت وأن تأخذ ما تريد. هذا هو المقصود فيه. نعم. ولكن الأصل فيه إخوة الأحبة أن لا يمنع، لا أمنع الطالب إذا أراد أن يذهب إلى غيري لا أمنعه، وخاصة إن كان حجة، حجة ماذا؟ حجة المقرأ أو المدرس، أنه لكي لا يأخذ من غيري ويكون هذا الطالب طالبي أنا، أنا الذي خرجته، أنا الذي أسندته، أنا الذي علمته، بارك الله فيكم، فنحذر من هذا. نعم، كذلك بارك الله فيكم أخوتي الأحبة، النقطة الثالثة، ينبغي أن يكون هذا المقرأ عندما يقرأ من الآداب أن يستقبل القبلة على طهارة كاملة، ويصون عينيه في حال الإقراء عن تفريق نظرهما من غير حاجة، ويديه عن العبث، إلا أن يشير إلى القارئ بأصابعه إلى المد مثلا والوقف والوصل وغير ذلك مما مضى السلف عليه. الأمر السابع، وينبغي أن يوسع مجلسه ليتمكن جلساؤه فيه، ففي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خير المجالس أوسعها، خير المجالس أوسعها، فليوسع في مجلسه يرحمه الله. الأمر الثامن أخوتي الأحبة، وهذا ما نأخذه من شيخنا أيضا، وليقدم الأول فالأول، فليقدم الأول فالأول، فإن رضي الأول بتقديم غيره قدمه، وهذا ما يحدث عندنا هنا حتى بالغرفة، أحيانا يأتي أخ ويقول أنا أريد أن أقرأ أولا، فإن قدم ممن كان أولا فيقدم، وإلا عليه أن ينتظر دوره. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وروي عن حمزة أنه كان يقدم الفقهاء من طلبة العلم، فأول من يقرأ عليه سفيان الثوري رحمهم الله، هذا كان ديدن الإمام حمزة رحمه الله، وكان أبو عبد الرحمن السلمي وعاصم يبدأان بأهل السوق لئلا يحتبسوا عن معايشهم. ويقول الإمام ابن الجزري رحمه الله: الظاهر أنهم كانوا يجتمعون للصلاة بالمسجد ثم يجلسون بعد أجمعون جملة لا يسبق أحد أحدا، وإذا كان كذلك فالشيخ عند ذلك مخير في تقديم أيهم. وشيخنا حفظه الله الشيخ محمد سعيد يقول: من أتى أولا فليجلس أولا، نقول من حضر أولا يقرأ أولا. نعم، هذا قلنا الإمام ابن الجزري رحمه الله، الإمام ابن الجزري رحمه الله. نعم، هذا الآن سأتيك فيه. نعم، هذا ما يقوله الإمام ابن الجزري. فكان شيخنا حفظه الله يقول أن من العلماء كالإمام الشاطبي رحمه الله، فإن أتى أحد في درسه في حلقته فكان الأول يأتي ويجلس أولا على يمين الشيخ، ثم الثاني، ثم الثالث، وهكذا، فيقول: فليقرأ من أتى أولا، فليقرأ من أتى أولا. وفي ذات مرة كما ذكرت لكم قال الإمام الشاطبي رحمه الله: فليقرأ من أتى ثانيا، فاستغرب هذا الذي أتى في أول الحلقة، والإمام الشاطبي رحمه الله كما تعلمون ضرير لا يرى، ففكر هذا الشخص. نعم، ففكر فقال: يعني ما بالي أنا بأن الشيخ لم يقدمني، فعندما فكر ففكر فقال: نعم، إني على جنابه، فذهب إلى مسجد قريب، إلى حمام قريب من المسجد، فاغتسل فرجع فكان الأول، فكان الثاني يقرأ، بعدما انتهى قال: من أتى أولا فليقرأ. وهذا عد من كرامته رحمه الله. نعم، بصير القلب وليس يعني البصير بصير العين. نعم نعم أخي أبو دجانة. وكثير كذلك من القراء، كثير من القراء كانوا يعني في مجالسهم من الفقهاء ومن هؤلاء الأئمة الأعلام. الأمر الأخير في هذا أخوة الأحبة للمقرأ، وينبغي له أن يرفق بمن يقرأ عليه وأن يرحب به. أخوة الأحبة، أنتم الآن إن شاء الله سوف تأخذون يعني بالإقراء، فعلينا أن نرفق بمن يقرأ علينا وأن نرحب بهم. وهؤلاء أخوة الأحبة وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طلاب العلم وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حتى كان يقال عندما يأتون هؤلاء الطلبة يقال لهم أهلا أهلا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأن يحسن إليه، أن يحسن إلى الطالب بحسب حاله، وأن يبذل له النصيحة ويرشده إلى مصلحته. هنا أخوة الأحبة، قبل قليل عندما قلنا أن ممكن أن الطالب يذهب، نعم أخي أبو دجانة، أن الطالب يذهب إلى شيخ آخر، فعلى المدرس أن يرشده، فإن كان هو أهل للأخذ والتنقل بين العلوم فيذهب. وهنا يعني فاتني أمر، فكان الإمام أبو حنيفة له طالب مشهور معروف. من هو؟ من هو هذا الطالب؟ أخوتي الأحبة، معروف واسمه معنا الآن، آخر واحد يرفع يده. نعم بارك الله فيكم، أبو يوسف. نعم أبو يوسف رحمهم الله جميعا. نعم أبو يوسف يعني كان من طلبة الإمام أبو حنيفة رحمهم الله. فماذا كان أو ما فعل أبو يوسف؟ خرج عن يعني بعدما أخذ يعني عن شيخه، خرج عن حلقته، عن حلقة الشيخ، وفتح له حلقة والطلاب يأتون إليه. فالإمام حنيفة رحمه الله عندما سمع بهذا، فكان من بذل النصح له وبإرشاده لأبي يوسف رحمهم الله. نعم ماذا فعل أبو حنيفة؟ بعث له واحد بسؤال، يعني لا يحضرني هذا السؤال، ولكن بعث له بسؤال أو سؤالين فلم يستطع بإجابتهما. فماذا قال أبو يوسف رحمه الله؟ قال: علي أن أرجع وأكون طالبا. نعم هذا من خلقهم رحمهم الله، وكذلك من إرشاد المدرس أو الشيخ لطلبته، وأن يكون سمحا بتعليمه في رفق، متلطفا به ومحرضا له على التعليم، أن يقول له: تعلم، خذ العلم، وأن يصبر على جفائه. فإن كان هناك طالب أخوة الأحبة يعني فيه من الجفاء، فعلى المدرس أو الشيخ أن يصبر على جفاء هذا الطالب، ولو كان فيه سوء أدب أيضا كذلك يتصبر عليه، فإن الإنسان معرض للنقائص، لا سيما إذا كان صغير السن. وإذا أراد أن يؤدبه أدبه على التدريج بالآداب السنية. لا يوجد صوت. نعم. والشيم المرضية. وينبغي أن يحب له ما يحب لنفسه. أنت ماذا تحب أيها المقرأ، أيها الشيخ؟ ما تحبه اجعل هذا لمن لطلابك أيضا. كما ينبغي، وهذا الأمر أخوة الأحبة الذي يعني أركز عليه للمدرسين دائما، كما ينبغي أن يلتزم بأوقات دروسه وذلك حفظا على علمه وطلبته. عندما تنصب أخي الحبيب إلى درس فعليك أن تلتزم به، أن تلتزم بأوقات هذه الدروس، ولا تتغيب إلا لعذر، طبعا هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذا أخوة الأحب الأمر التاسع، تجدونه كذلك في كتاب التبيان في آداب حملة القرآن الإمام النووي رحمه الله. الآن أخوة الأحب النقطة الأخيرة فيما يتعلق بالقارئ في نفسه ومع شيخه، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الآن لنا نحن الذين نقرأ على مشايخنا، وأول ما يجب عليه، نعم هذا أمر لا بد منه، ماذا يفعل؟ عليه أن يجعل الوقت الأساسي من وقته، وليس يقول أنا بعد ما أنتهي من العمل الضروري عندي وكذا، ثم إذا كان هناك وقت يعني جعلته لمن أراد أن يقرأ عليه. لا، اجعل وقتا أساسيا لك لكي تقرأ الناس، وأنت لم تنصت في هذا المكان إلا وأنت أهل له إن شاء الله. نعم، الآن أخوتي الأحبة فيما يتعلق بالقارئ في نفسه ومع شيخه، طبعا أول ما يجب عليه كما قلنا أن يخلص النية لله تعالى، ثم يجد في قطع ما يقدر عليه من العلائق والعوائق الشاغلة عن تمام مراده، وعليه أن يبادر في شبابه وأوقات عمره إلى التحصيل، ولا يغتر بخداع التسويف، لا يقول نعم غدا إن شاء الله أدخل، بعد غد إن شاء الله أذهب إلى الحلقة، نعم بارك الله فيك إن شاء الله أخي عصام، ولكن هذه الأمور يعني باختصار يعني الإنسان يأخذها أخوتي الأحبة، وعليه الكتب كثيرة ممكن أن يقرأ فيها، وهناك شروحات كثيرة، وحتى هناك تسجيلات كثيرة لمشايخ ما شاء الله في آداب طلب العلم، تجدونها حتى على النت إن شاء الله. نعم، فإذا آفة الطالب إخوتي الأحبة التسويف، آفة الطالب التسويف، فعلينا أن لا نسوف، فهذه آفة الطالب، وأن لا يستنكف عن أحد عنده فائدة. هناك فائدة عند أحد المشايخ، هناك علم يؤخذ في أحد المساجد أو في أحد الأماكن بارك الله فيكم، فعليه أن يأخذ من هذا العلم وأن يستمع إلى هذا الشيخ. نعم، وليقصد أخوتي الأحبة شيخا كملت أهليته وظهرت ديانته جامعا لتلك الشروط المتقدمة التي ذكرناها قبل قليل أو أكثرها، فإذا دخل عليه فليكن كامل الحال، متنظفا، متطهرا، متأدبا، وعليه أن ينظر لشيخه بعين الاحترام، ويعتقد كمال أهليته ورجحانه على نظرائه. نعم، فإذا عندما ندخل على مشايخنا أخوة الأحبة علينا أن نكون في أكمل نظافة، متطهرين، متأدبين، وأن ننظر إلى شيخنا بعين الاحترام، ونعتقد فيه كمال الأهلية وكذلك رجحانه على نظائره. قال الربيع صاحب الشافعي رحمهم الله أجمعين: ما اجترأت أن أشرب الماء أو أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. انظروا إلى عظم هذا الأدب. وهناك كذلك مما ورد أن أحدهم كان لا يستطيع أن يتصفح الأوراق أمام الإمام الشاطبي رحمه أمام الإمام الشافعي رحمه الله، لكي لا يستمع إلى ما هو يعني صوت تقليب الأوراق، فهذا كله من الأدب مع الشيوخ. فإن وقع منه نقص أي من شيخه فليجعل النقص من نفسه بأنه لم يفهم قول الشيخ، فإنه لم يفهم قول الشيخ، فلا يقول لا الشيخ هذا هو الذي لا يفهم. فعلينا أن نضع هذا الأمر على أنفسنا وليس على مشايخنا. كان بعض أهل العلم أخوتي الأحبة إذا ذهب لشيخه تصدق بشيء، كان يعطي الصدقة قبل ذهابه إلى شيخه وقال: اللهم استر عيب معلمي عني ولا تذهب بركة علمه مني. سبحان الله، انظروا كيف ماذا يفعل الطالب المؤدب مع شيخه، فكانوا يفعلون هذا. وأن يرد غيبة شيخه إن قدر، فإن تعذر عليه ردها قام وفارق ذلك المجلس. نستمع ممن يغتاب مشايخنا ونجلس معهم؟ لا، إذا استطعنا أن نرد هذه الغيبة أخوتي الأحبة فعلنا، وإن لم نستطع قمنا من هذا المجلس. وإذا قرب من حلقة الشيخ فليسلم على الحاضرين وليخص الشيخ بالتحية ولا يتخطى رقاب الناس، بل يجلس حيث انتهى به المجلس إلا أن يأذن له الشيخ في التقدم، ولا يقيم أحدا من مجلسه، فإن آثره لم يقبل اقتداء بابن عمر رضي الله عنهما إلا أن يقسم عليه أو يأمره الشيخ بذلك، ولا يجلس بين صاحبين بغير إذنهما، وإذا جلس فليتوسع وليتأدب مع رفقته وحاضري مجلس الشيخ، فإن ذلك تأدب مع الشيخ وصيانة لمجلسه، ولا يرفع صوته رفعا بليغا من غير حاجة، ولا يضحك ولا يكثر الكلام من غير حاجة، ولا يلتفت يمينا ولا شمالا، بل يكون مقبلا على الشيخ مصغيا إلى كلامه. نعم، وينبغي عليه أن يتحمل جفوة شيخه. هذا أمر كذلك مهم أخوتي الأحبة، أحيانا من الشيوخ فيهم من الجفوة والغلظة، ولكن علينا أن نتحمل هذا الأمر، نتحمل معهم لكي نحصل هذا العلم منهم. نعم، ولا يصده ذلك عن ملازمته من هذا الجفاء الذي يكون في شيخه أو سوء خلقه، لا يصده ذلك عن ملازمته واعتقاد كماله. وإذا جفاه شيخه ابتدأ هو بالاعتذار إلى الشيخ، إذا حصل هناك جفاء من الشيخ أو أمر فهو يبتدأ بالاعتذار، لا ينتظر يقول لا هو الذي أخطأ في حقي فعليه هو الذي يبدي لي بالاعتذار، فهذا عيب. نعم، على الطالب. نعم، كذلك أخوتي الأحبة قلنا إذا جفاه شيخه ابتدأ هو بالاعتذار إلى الشيخ وأظهر أن الذنب له والعتب عليه، فلذلك أنفع له في الدنيا والآخرة وأنقى لقلب الشيخ. وقد أحسن من قال: من لم يذق طعم المذلة ساعة قطع الزمان بأسره مذلولا. وينبغي أن يكون حريصا على التعلم مواظبا عليه في جميع الأوقات التي يتمكن منه فيها، ولا يقنع بالقليل مع تمكنه من الكثير، وأن يأخذ نفسه بالاجتهاد، وأن يغتنم أوقاته، وأن لا يحسد أحدا من رفقته، وأن لا يعجب بنفسه بما خصه الله. هذا كذلك أمر خطير أخوتي الأحبة، أحيانا يكون عندنا من الطلاب أو معنا من الرفقة من يعجب بنفسه في أمر من الأمور، بأنه مثلا جميل الصوت في القراءة، أو أنه يجيد أحكام التلاوة عن غيره، أو أنه يعني عنده ملكة في الحفظ أو كذا، فيأخذه الغرور، يأخذه العجب، فهذا نحذر منه أخوتي الأحبة، فنكون متواضعين. نعم، فعلى المقرئ والقارئ أخوتي الأحبة أن يتحليا بما تقدم ويجاهدا نفسهما للحصول عليها. نعم نعم أخي معتصم بارك الله فيك. فإذا أخوتي الأحبة هذا بالإجمال عن ما يعني يكون في المقرأ ويكون في القارئ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذا ما كنا نريد أن نوصله لكم بارك الله فيكم في فصل عن عندما تكلمنا عن كلمة المقرئ. الآن أخوتي الأحبة نأتي إلى البيت الذي يليه، البيت الذي يليه. قلنا أخوتي الأحبة بعدما قال الناظم رحمه الله: الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. الآن انتهى من هذه المقدمة فقال: وبعد إن هذه مقدمة. وفي نسخة أخرى: وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه. نعم أحسنت أخي أبو عزيز. نعم هنا أخوة الأحبة يتضح لنا أمر، وهو أنه انتهى من مقدمة أو خطبة الكتاب الأولى، وسوف يدخل الآن في مقدمة ثانية. فإذا الناظم رحمه الله وزع باب المقدمة إلى قسمين: القسم الأول وهو الخطبة، وعادة ما يبدأ بها المصنفون والعلماء. الآن يدخل على ما هو المطلوب من قوله وبعد. والأكثر فيها أخوتي الأحبة أنها تستعمل ظرف زمان، وقد تستعمل ظرف مكان أيضا. هنا أخوتي الأحبة هذه كلمة وبعد مبنية على الضم، مبنية على الضم. هنا نأخذ فائدة سريعة أخوتي الأحبة عن كلمة وبعد. أحيانا نرى أن هذه الكلمة معربة، وأحيانا نراها مبنية، فالإعراب فيها بحركتين: الكسر والفتح، أي الجر والنصب. هي كلمة بعد هذه وكلمة قبل. قال العلماء رحمهم الله: هما ظرفان مبهمان مبنيان على الضم، مبنيان على الضم، لا يميز معناهما أو لا يتميز معناهما إلا بما يضافان إليه. وهذا الأمر أخوتي الأحبة لم آتي به إلا عندما سألني أحد الطلبة في يوم من الأيام وقال لي: أنا أرى أحيانا من قبل حرف جر، وكيف تكون قبل؟ وأحيانا نراها من قبل أو من بعد، وأحيانا نراها من بعد، كيف هذا؟ فنقول أخوتي الأحبة: لا يميز معناهما إلا بما يضافان إليه، ولذلك لزمتهما الإضافة لفظا، نحو من بعد زيد، وتقديرا من قبل أن تلقوه. فإذا كانوا في حال، نعم لله الأمر من قبل ومن بعد، من قبل ومن بعد، نلاحظ من قبل ومن بعد. فهنا أخوة الأحبة باختصار، فإن كانت كلمة قبل أو بعد بعدها، يعني كانت هي في بعدها مضاف إليه، يعني هناك شيء يضاف إليه، فأعربت إما بالنصب وإما بالجر، وإلا تكون مبنية على الضم، تكون مبنية على الضم. نعم من بعد وصية يوصى بها أو دين. نعم فهنا أخوة الأحبة نلاحظ، لا نقول هذه من بعد مثلا لله الأمر من قبل ومن بعد، هذه قراءة شاذة، نعم لا نقرأ بها نحن في قراءة العشر. فعلينا أن نراعي هذا الأمر ولا نأخذه بماذا؟ بالعقل. لا، هناك أمر يستوجب إلينا وهو يقال عنه البناء. فإذا يعربان حال الإضافة ويبنيان إذا قطعا عن الإضافة لتنزلهما منزلة بعض الكلمة. هنا أخوة الأحبة أمر نحتاجه في التجويد أيضا، عندما نقول مبني على الضم، ما معنى في البناء على الضم أخوة الأحبة؟ أي إنه يلزم حركة واحدة، وهنا قيل أن هذا الضم يحرك أو محرك حرف الدال فيها من أجل التقاء الساكنين، الأصل فيها الإسكان، فحرك لالتقاء الساكنين بالضم. ولماذا اختيرت الضم؟ الأمر واضح، لماذا اختيرت الضم أخوة الأحبة؟ عندما قلنا أنهما يعربان بالجر وبالنصب، فلماذا اختير الضم فيها للبناء أو لالتقاء الساكنين؟ الروم؟ لا، ليس للروم. لا، لماذا اختيرت حركة الضم؟ لماذا لم نحرك بالكسر يا أخي أبو النور؟ لماذا لم نحرك؟ للمخالفة. أحسنت أخي عصام، نعم للمخالفة، هذا هو الكلام الصحيح. نعم، وحرك التقاء الساكنين، لا ليس الخفة، حتى تتميز عن الإعراب. أحسنت أخي أبو عزيز، نعم هذا هو الكلام. نعم، وحرك التقاء الساكنين بالضم لأنهما حال الإعراب يحركان بالكسر والفتح دون الضم، فحرك بالضم في حالة البناء ليكمل لهما الحركات ويتميز لنا ممن كان معربا أو كان مبنيا، من كان معربا أو من كان مبنيا. مثال كلمة من حيث، الآن كلمة حيث هذه مبنية أم معربة وتم أحبة؟ حيث، هل نقرأها حيث أم حيث؟ مبنية. أحسنتم، مبنية على الضم، مبنية على الضم. كذلك معنا كلمة هؤلاء، هل سمعنا قط هؤلاء؟ لا، كلها تسمى نعم مبنية. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. فإذا أخوتي الأحبة هذا أمر فقط مبنية على الكسر، ليست معربة. هؤلاء مبنية على الكسر وليست بمعربة. نعم، فإذا بارك الله فيكم، هذا كان يعني أمر بسيط كنا نود أن نذكره في كلمة وبعدو، مبنية على الكسر في محل رفع. أحسن دخل بالوسط. نعم، فإذا كلمة وبعد أخوة الأحبة قلنا الأكثر فيها أنها تستعمل ظرف زمان وقد تستعمل ظرف مكان، وهي مبنية على الضم، ويؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، من أسلوب إلى آخر، أي من نوع من الكلام إلى نوع آخر، من نوع من كلام إلى نوع آخر، أو أن يؤتى بها للدلالة على الشروع في المقصود، أو أن يؤتى بها للدلالة على الشروع في المقصود. وهنا أخوة الأحبة النوع المنتقل منه، هنا انتقل الناظم من إلى، انتقل هنا من الحملة والصلولة، والمنتقل إليه هو ما ولي كلمة وبعد، يعني من بعد كلمة وبعد هو هذا الانتقال إليه، وهو الشروع في المقصود، وعامله أقول مقدرا، أي وبعد البسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقول إن هذه مقدمة، أقول إن هذه مقدمة. فإذا انتقل من شيء إلى شيء آخر، وهذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويستعملها كثيرا في خطبه ومرسلاته. وحكم الإتيان به أخوتي الأحبة، وحكم الإتيان بكلمة وبعد، الاستحباب ليس بالوجوب، الاستحباب اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأصلها أما بعد، وبعضهم يأتي بالواو بدل أما اختصارا كما فعل الناظم رحمه الله. وهنا بارك الله فيكم مما ذكر في شروحات هذه المنظومة، قالوا واختلف في أول من قالها، نعم أخي الحي أبو النور، نعم الاستحباب فيها، نعم الاستحباب، يعني ليست بالوجوب، ليست بالوجوب وإنما بالاستحباب. لماذا الاستحباب؟ قالوا لأن كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعملها كثيرا في خطبه ومراسلاته. نعم. ونلاحظ نحن الآن خطباء الجمعة أو أي أحد يريد أن يتكلم، فبعدما يقدم الحمد لله والصلولة والثناء على الله سبحانه وتعالى فيقول أما بعد أو وبعد وهكذا. واختلف في أول من قالها، والأغلب على أن داود عليه السلام هو أول من قالها، وقد نظم الخلاف فيه أو نظم الخلاف فيه بعضهم فقال جرى الخلف أما بعد من كان بادئا بها خمس أقوال وداود أقرب. نعم. وكانت له فصل الخطاب وبعده فقس فسحبان فكعب فيعرب. هؤلاء الخمسة، أولا داود عليه السلام، وكانت له فصل الخطاب كما ورد في أكثر من تفسير، فقس وقس رجل اسمه قس، فسحبان فكعب فيعرب، وهناك من قال سبعة ولكن نحن نكتفي بهذا. نعم. فإذا أخوتي الأحبة هذه بالنسبة لكلمة وبعد. ثم قال الناظم رحمه الله إن هذه مقدمة، وقلنا في كلمة مقدمة تكون بكسر الدال وفتحها وهما لغتان فصيحتان، ولكن الكسر أشهر، الكسر أشهر من الفتح. نعم أعيدهم إن شاء الله. البيت، البيتين أخوتي الأحبة، أعيد البيتين. جرى الخلف أما بعد من كان بادئا بها خمس أقوال وداود أقرب، وكانت له فصل الخطاب وبعده فقس فسحبان فكعب فيعرب. نعم. فقس فسحبان فكعب فيعرب. نعم. هؤلاء هم الخمسة. نعم بارك الله فيكم. إن هذه مقدمة، أشار الناظم رحمه الله إلى منظومته. الآن هذه اسم إشارة، يشير إلى ماذا؟ يشير إلى هذه المنظومة بأنها مقدمة، بأنها مقدمة. والمقدمة أخوتي الأحبة هي الطائفة من العلم، هي الطائفة من العلم، كما هي في عرف اللغة صارت اسما لطائفة متقدمة من الجيش، في اللغة صارت اسما لطائفة متقدمة من الجيش، وهي في الأصل صفة من التقديم يعني التقدم، وهي بكسر الدال من قدم اللازم بمعنى تقدم، ومنه قوله تعالى في سورة الحجرات الآية الأولى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تتقدموا، أي لا تتقدموا. ولأن أخوة الأحبة بمعرفة هذه المقدمة تجعل القارئ أخوة الأحبة على بصيرة، فهي تقدمه على أقرانه. هذه المقدمة التي يريدها الناظم رحمه الله بمعرفة هذه المقدمة ماذا تجعل القارئ؟ تجعل القارئ على بصيرة، فهي تقدمه على أقرانه، تقدمه على أقرانه. وعلى فتح الدال، وهي لغة قليلة، ومنه كما ذكر العلماء رحمهم الله مقدمة الرحل، لأنها أخوتي الأحبة قدمت أمام المقصود لتسهل على القارئ المراد، لأنها قدمت أمام المقصود، ما هو المقصود الذي سوف يأتينا بعد قليل إن شاء الله. قطع الصوت موجود خير إن شاء الله. فإنها قدمت هذه المقدمة أخوتي الأحبة أمام المقصود الذي يريده القارئ إن شاء الله، مقصود الإمام ابن الجزي رحمه الله، لتسهل على القارئ المراد، أي ما هو المراد من هذا، يسهل عليه إن شاء الله بهذه المقدمة. وهي عبارة كذلك أخوتي الأحبة، لو قلنا بالفتح، وهي عبارة عن الهدية، كأنها هدية منه رحمه الله، مقدمة منه، أي كأنه قدمها لك أيها القارئ أيها الطالب، مقدمة من الناظم رحمه الله كالهدية، كالهدية فاعتني بها. ودائما عندما تقدم لك الهدية فاعتني بهذه الهدية، فاعتني بهذه المقصود من هذه المقدمة أو من هذا المنظوم. والمراد أخوة الأحبة أن هذه طائفة من مسائل قراءة القرآن الكريم لقراءته قراءة صحيحة كما أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا أخوة الأحبة، من يعني نظر إلى كتابه طيبة النشر نرى أنه قدمها في هذه الطيبة، ليست هنا معنا فقط، من يفتح كتاب طيبة النشر وهي عبارة عن 1000 بيت فيجدها في مقدمة هذا النظم أيضا. وهذا النظم كما تعلمون أخوتي الأحبة في القراءات العشر، في القراءات العشر أيضا. لماذا قدمها؟ لأهميتها لطالب علم التجويد والقراءات. وقال رحمه الله: وها أنا مقدم عليها، أي على الطيبة، وها أنا مقدم عليها فوائدا مهمة لديها، كالقول في مخارج الحروف وكيف يتلى الذكر والوقوف. ثم قال: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. نعم، هي نفس هذه الأبيات، ولكن يعني اختصر فيها بعض الأشياء فقط، اختصر فيها بعض الأمور، يعني لم يأتي بالمقدمة هذه، لم يأتي بيقول راجع عفو رب سامي، لأنه ذكر هو في البداية، نعم مع بعض الاختصارات، لأنه ذكر في البداية المقدمة، قال: محمد هو ابن الجزري، يا ذا الجلال ارحمه واستر واغفر، الحمد لله على ما يسره من نشر منقول حروف العشرة، ثم الصلاة والسلام السرمدي على النبي المصطفى محمد وآله، وهكذا. ثم أتى بعدما انتهى من هذه المقدمة، أتى بالقراء، بعدما أتى بالقراء فقال: وها أنا مقدم عليها، قبل أن يذهب إلى الأصول والفرش، قال: وها أنا مقدم عليها فوائدا مهمة لديها، كالقول في مخارج الحروف وكيف يتلى الذكر والوقوف، مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، فالجوف للهاو وأختيه، وهي حروف مد للهواء تنتهي، يعني غير بعض الأمور. وتعلمون أخوتي الأحبة أن طيبة النشر يعني ألفها رحمه الله وهو في سن 62 عمره، كان عمره يعني كما قيل عمره 62 عاما، ولكن الجزرية أو ما تسمى بالمقدمة يعني كانت قبل هذه الطيبة، وهذا ما يدل على أنه قدم هذا الأمر في كتابه طيبة النشر. نعم، فإذا أخوتي الأحبة، أمر مهم يذكره الناظم إن هذه مقدمة. واستفاد البعض أخوتي الأحبة من كلمة مقدمة بكسر الدال على أنها اسما للمنظومة، كما قيل المقدمة الجزرية أو المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه. وهنا العجيب الغريب، يعني الناظم رحمه الله هو ذكر يعني أحيان يشير إلى هذه المقدمة مثلا في كتاب النشر أو في أحد كتبه، ولم يقل في الجزرية، لاحظوا هذا الأمر، وإنما قال في المقدمة. وكذلك العلماء يعني الذين أخذوا منه ك يعني تلامذته رحمهم الله، فلم يذكروها بالجزرية وإنما ذكروها بالمقدمة، ولكن الآن ساغ عندنا بالجزرية نسبة الإمام ابن الجزري رحمه الله، وإلا أن أصل هذا الاسم يكون كما ذكره الناظم وأخذه العلماء منه، قالوا اسم هذه المقدمة فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه. انتهينا أخوة الأحبة من قول الناظم إن هذه مقدمة. الآن نأتي لقوله فيما على قارئه أن يعلمه. فيما على قارئه أن يعلمه، عندما نقول فيما على قارئه هنا أخوة الأحبة يقصد الناظم به أن يجب على قارئ القرآن، ويقول أو يسأل السائل هو لم يقل فيما يجب على قارئه، وإنما قال فيما على قارئه أن يعلمه. نعم، قالوا أولا قارئه، هنا الهاء ضمير يعود على ماذا أخوة الأحبة؟ فيما على قارئه، الهاء تعود على ماذا؟ على القرآن، يقول الأخ أبو يوسف عليكم السلام ورحمة الله، على القرآن، الجميع متفق على أنه القرآن، أحسنتم. طبعا كيف عرفنا أنه على القرآن؟ هل هناك يعني إشارة إلى هذا الأمر؟ يعني أنتم تقولون القرآن وكلامكم صحيح بلا شك، ومقرئ القرآن مع محبه، وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه. نعم، القرآن هو المقروء. نعم، أحسن أخي أبو يوسف، أحسن أخي أبو عزيز. فعلى، لا ليس على المقرأ، وإنما على القرآن، على القرآن. وهذا أخوتي الأحبة الضمير في قارئه يعني يرجع إلى القرآن صحيح، وهو مفهوم من السياق، نقول مفهوم من السياق بما مر كما ذكر الأخ أبو عزيز وأبو يوسف. فإذا هو ما مر معنا فهو مفهوم من السياق، لا نقول قارئه أي قارئ هذه المنظومة، يعني يشتبه على من؟ يشتبه عليه، يقول فيما على قارئه أي فيما على قارئ هذه المقدمة أن يعلمه. يعلم إيش؟ ما يصير ضميرين يعود على نفس الأمر. نعم، فإذا هنا نقول نعم على قارئ، على القرآن فيما على قارئه. الآن نأتي على السؤال الذي سألناه قبل قليل، كيف يعني نقول أن أو نأتي بكلمة يجب وجميع الشراح يذكرون هذا الأمر، لا خلاف عندهم أن في قوله فيما على قارئه أي يجب على قارئ القرآن أن يعلم، أن يعلم ما في هذه المنظومة لكي يتحصل له قراءة القرآن كما أنزل. إذا كانت المقدمة يكون على قارئها، أم الخير تقول إذا كانت على المقدمة، لا نحن قلنا ليست على المقدمة، وإنما الضمير الأول يكون فيما على قارئه أي على قارئ القرآن أن يعلمه، أن يعلم هذه المقدمة الآن. نعم، على أسئلة جاء الوجوب في البيت التالي أخ أبو عزيز، على أخذناها من إيش؟ على إفادة الوجوب فرض عين التجويد على إذ واجب عليهم محتم. نعم، أولا أخوة الأحبة نحن نعلم أن على حرف جر، أليس كذلك؟ فيحتاج إلى العامل، العامل فيه، ما هو العامل فيه؟ هنا مقدر بكلمة يجب، ولذا نحن عندما نقول في الوقف والابتداء، عندما نقول لكم لا تبدأ مثلا من فرعون، في مرة من المرات كنت أذكر لأحد الأخوة، صحيح هي رأس آية، ولكن من فرعون وملئه، إيش من فرعون وملئه؟ لابد أن هناك عامل، فنأتي بما قبله. فإذا العامل هو ماذا؟ هو يجب. قال العلماء إذا كلمة يجب مقدرة في المعنى، وكما ذكر الأخوة الآن كلام أبو عزيز وكلام الأخوة توضحها ما بعدها، والعامل فيها يجب، العامل بها يجب. فإذا إيضاحها كما قال الأخوة أنها بما بعدها، ولكن هناك عامل، ما هو الفعل هذا الذي يعمل فيها؟ وهو كلمة يجب. فإذا فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه، أن يعلم ما في هذه المنظومة، لماذا؟ لكي يتحصل له قراءة القرآن كما أنزل، كما أنزل. هذا طبعا ما في هذا الشطر من هذا البيت، فإن كان فيه كلام تكلمنا، وإن لم يكن فاختصرنا. نعم، فإذا فيما على قارئه أن يعلمه. الآن يأتي إلى الأمر، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الأمر المهم والتعليل. إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا. الأمر الذي يراد من فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه من هذه المنظومة. لماذا؟ إذ هذا حرف للتعليل الآن أتانا أخوتي الأحبة. طبعا كما يعني نطقت البيت أخوتي الأحبة، لا ننسى أن هناك صلة الميم في عليهم محتم. إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا، وهذا للوزن أخوتي الأحبة، للوزن، وهي لغة عند العرب كما تعلمون، وقرأ بها ابن كثير المكي وقالون بخلف عنه وأبو جعفر كذلك، تعلمونها يعني من القراءات أيضا أنها لغة من اللغات. فإذا أخوتي الأحبة، إذ حرف لتعليل الوجوب المقدر في مضمون قول الناظم رحمه الله فيما على قارئه. نعم، ليتزن البيت. نعم، ليتزن البيت. فإذا أخوتي الأحبة، إذ هذه حرف لتعليل الوجوب المقدر في مضمون قول الناظم ماذا؟ فيما على قارئه، فيما على قارئه. نعم، إذ هذا الأمر على قارئ القرآن عليه الأمر الآن واجب. الأمر المطلوب عليه إيش؟ واجب. ما هو الواجب أخوتي الأحبة؟ ما هو الواجب الذي الآن يريده الناظم عندنا؟ التعلم. نعم، أن يعلموا. أحسنتم. نعم، بارك الله فيكم، هكذا. نعم، الواجب هذا، هذا هو الواجب، قراءة القرآن مجودا. كيف؟ أن يتعلموا، أن يتعلموا. ماذا يتعلموا؟ سوف نأتي إلى ما يريده الناظم بعد البيت هذا. فإذا أولا عندما قال واجب أخوتي الأحبة، عندما قال واجب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عندما قال واجب، عندما نريد أن نعرف كلمة واجب، هو الذي لا بد، الله يحييك أخي سليم بارك الله فيك، هو الذي لا بد من العمل به. واجب بمعنى هو الذي لا بد من العمل به. نعم، إن شاء الله سوف نتوقف على هذا البيت إن شاء الله، يعني سوف نقرأ بعد قليل إن شاء الله. نعم، فهو هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. فهل العلم بقواعد التجويد من هنا معناها الوجوب؟ الآن سوف نأتيك أخي الحبيب عصام. نعم، أحسنت أخي أبو عبد الصمد، أخ عبد الصمد، أحسنت بارك الله فيك. فإذا الذي هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، هذا هو الواجب، هذا هو الواجب. والواجب والفرض أخوتي الأحبة يعني لا فرق بينهما إلا عند الأحناف. الأحناف فرقوا بين الواجب والفرض، وإلا يعني عند الأغلب فالفرض والواجب واحد. ثم ماذا قال؟ قال عليهم. سوف نأتيك الآن أخي الحبيب عصام عن الوجوب هذا. عليهم أي على من أراد أن يقرأ القرآن. عليهم بمعنى على من أراد أن يقرأ القرآن. كل من أراد أن يقرأ القرآن ماذا عليه؟ عليه هذا الوجوب. وجوب ماذا؟ سوف يعني أن يتعلم ما في هذه المنظومة. هذا قول الناظم رحمه الله. وأكد على الوجوب بالتحتيم بكلمة محتم. أكد على الوجوب بماذا؟ بكلمة محتم بالتحتيم. محتم، والمحتم أخوتي الأحبة هو بمعنى المفروض، بمعنى هو المفروض. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نأتي الآن أخوتي الأحبة نأتي الآن عندما قال قبل الشروع أولا أن يعلموا. وقبل أن ندخل على هذا الأمر الآن نرى ما قال الأخ عصام وما قاله الشراح عليكم السلام ورحمة الله في هذا الوجوب. طبعا سوف يأتينا باب كامل في حكم التجويد، ولكن لا مانع أن نتكلم فيه قليلا هنا لما يعني تكلم فيه شراح الجزرية أيضا في هذا الموضع عن وجوب ما في هذه المنظومة، هل هو على الوجوب أخذ ما كل ما في هذه المنظومة لكل القراء أم ماذا؟ فاختلف الشراح رحمهم الله، فمنهم من قال أن هذا الوجوب المقصود به هنا بالوجوب الصناعي، ومنهم من قال أنه فرض كفاية، ومنهم من قال العمل به واجب شرعي، ومنهم من قال الوجوب الشرعي في جميع ما يرد في هذه المنظومة. فإذا اختلف الشراح والعلماء على أمر الناظم أو كلام الناظم رحمه الله. فنأتي إخوتي الأحبة أولا من قال، يعني نريد أن نجمع هذه الأقوال، من قال بالواجب الصناعي، وسوف نرى ما يعني ما يقصده الناظم رحمه الله. الواجب الصناعي، الصناعي، الواجب الصناعي، ما هو الواجب الصناعي إخوتي الأحبة؟ عندما نسمع وكثير ما نسمعه في علم التجويد، ما معنى الواجب الصناعي؟ أو يقال عنه الواجب العرفي كذلك يطلق عليه. ماذا تعني هذا؟ ماذا يعني هذا الوجوب عند أهل هذا العلم؟ مرسوم بالمصاحف. ما يقصد إخوتي الأحبة ما يسمى تركه إذا وهم معنى، إذا أوهم معنى هذه الصنعة. نعم، تعلم قواعد التجويد فيه خلل. نعم، خير إن شاء الله. نعم، يعني بما ما تعرف على وجوبه يؤثر، خير إن شاء الله. فنقول بارك الله فيكم كما يعني ذكرتم، يعني نجمع هذا الكلام، الواجب الصناعي هو ما تعارف عليه القراء، هو ما تعارف عليه القراء كقولهم يجب مد كذا. عندما يقال لك يجب مد مثلا هذه الكلمة السماء، يجب مدها، هذا يسمى عندهم بالوجوب العرفي أو الصناعي. يعني لو لم تأتي بمد هذه الكلمة هل تؤثم؟ لا تؤثم، ولكن هو واجب عند من؟ عند أهل هذه الصنعة كما ذكرتم بارك الله فيكم، عند أهل هذا العلم فهو واجب عندهم. هذا الأمر الأول. ويقول كذلك لا يجوز الوقف على كذا وهكذا. هذا إذن الواجب الصناعي، ما تعارف عليه القراء، ما تعارف عليه القراء. وأما من حيث الحرام وغير الحرام هذا طبعا سوف نأتي له إن شاء الله. أما فرض الكفاية كاللحم الخفي الواجب الصناعي، لا، هم لا يقصدون هذا الآن، هم يقصدون بماذا؟ بالتجويد، ما في هذا، ما في هذه المنظومة في أبو يوسف. نحن نتكلم عن هذا الأمر، هل هو واجب صناعي؟ هناك من قال واجب صناعي. نعم، كيف الواجب الصناعي؟ هو ما تعارف عليه وجوب عندهم أن هذا الأمر واجب عند القراء، يعني أنه لا يكون وجوبا عند أهل الفقه، لا يكون واجبا عند الفقهاء، وإنما فقط واجب عند أهل هذه الصنعة. نعم، هذا ما يقصد فيه يعني بالواجب الصناعي. قلنا أن هناك من قال فرض كفاية. فرض كفاية، ما معنى فرض الكفاية إخوتي الأحبة؟ ما معنى فرض الكفاية؟ نعم، إذا قام به البعض سقط عن الباقين بالإثم. أنتم معي إن شاء الله؟ وفعل المجموعة يسقط عن الباقين. نعم نعم، يكفي أن يعمل به فئة، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. نعم، يعني إذا أخذه البعض كما يعني يشبه أحيانا بصلاة الجنازة، عندما نقول مثلا إذا قام البعض بالصلاة سقط عن الباقي. ولكن إن لم يفعله أحد، بارك الله فيكم، إن لم يفعله أحد فماذا يكون؟ إذا لم يفعله أحد يأثم الكل، أحسنت، الكل، نعم، يأثم الجميع، يأثم الجميع، نعم، بارك الله فيكم. وهنا أخوتي الأحبة لفتة، عندما يعني يقال عن فرض الكفاية، هناك من قال فرض الكفاية أجره، البعض قال أخوتي الأحبة فرض الكفاية أجره أكبر من الفرض الواجب العيني، الفرض الكفاية قالوا أنه أجره أكثر من فرض العين. نعم، لماذا هذا القول؟ قال لأن من فعل هذا في فرض الكفاية حمل الإثم عن الباقين، فأسقط الإثم عن الباقين. ولكن فرض العين أخوتي الأحبة لكل واحد له، لكل شخص بعينه هو الذي يعني يؤجر أو يؤثم، لكن فرض الكفاية لا، عندما تأخذ فرض الكفاية فأسقطت أنت الإثم عن الجميع، فأسقطت الإثم عن الجميع. فهذا والله الحمد يعني عن في هذا العلم أخوتي الأحبة، لا يأتي زمان إلا أن هناك من يهتم بهذا العلم شرحا وتأليفا وإقراء وهذا الأمر، والله الحمد هذا الأمر يعني منتهين منه. نعم، الآن نأتي أخوتي الأحبة لمن قال الواجب الشرعي، أنه واجب شرعي، وهذا ما استدل به يعني أكثر الشراح، أكثر الشراح استدلوا بأنه واجب شرعي على من يريد أن يقرأ القرآن، عليه أن يتعلم هذا ما في هذه المنظومة، لأن قلنا هذه المنظومة تحمل طائفة، ليس كل العلم، تحمل طائفة لتقيم به لسانك وقراءتك كما أنزل الله سبحانه وتعالى. وكذلك يدل على ماذا؟ يدل على هذا الأمر في قول الناظم رحمه الله سوف يأتينا، والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن أو القرآن آثم في نسخة، ومن لم يصحح القرآن آثم، هذا أيضا يعني يدل على هذا. ولكن إن شاء الله القول الذي يعني نرتاح إليه إخوتي الأحبة، العمل به واجب شرعي، العمل به أي بماذا؟ بما في هذه المنظومة من تصحيح المخارج والصفات وأن ننطق الحروف صحيحة، فهذا هو واجب شرعي. أما الأمور النظرية، الأمور النظرية لا تكون واجب شرعي، يعني لا نحتاج إلى الجميع أن نقول لهم لأخذوا بهذا العلم تعلموه. وهذا هناك دليل نستنبطه من قول الإمام الشاطبي رحمه الله. ما هو الدليل من قول الإمام ابن الجزري رحمه الله؟ ما هو الدليل أخوتي الأحبة؟ من قول الناظم فيما على قارئه. قلنا قارئه الضمير يعود إلى من؟ قارئه الضمير يعود على من أخوتي الأحبة؟ قبل قليل ذكرنا على القرآن، عليكم السلام ورحمة الله، على القرآن. فإذا أخوتي الأحبة كان الأمر أي القراءة، فإذا هو واجب شرعي عفوا العمل به واجب شرعي، والدليل فيما على قارئه أي القراءة أي التطبيق، وهو القسم العملي للتجويد، وهو القسم العملي للتجويد وليس القسم العلمي، القسم العملي. فإذا أخوتي الأحبة هنا قول الناظم رحمه الله، نعم يبدو هذا، نعم. فنقول أخوتي الأحبة الواجب المقصود هنا ما ذكره الناظم، ما ذكره الناظم أن الواجب الشرعي الذي يؤثم تاركه ويثاب فاعله هو ماذا؟ هو في القراءة. فهذا يتناقض مع الفرض قلنا هناك أقوال أخي محمد، قلنا هناك أقوالا. فإذا على من يريد أن يقرأ العلم به فرض كفاية، والعمل به فرض عين أو واجب شرعي، أحسن أخي أبو النور، نعم. لكن نحن قلنا هذه أقوال، الآن هناك من قال فرض كفاية، هناك من قال واجب صناعي، وهناك من قال واجب شرعي الكل، وهناك من قسم قال واجب شرعي في أمر وأمر لا يكون واجب شرعي وإنما يكون فرض كفاية. فالفرض الكفاية أخي الحبيب نأخذ بالعلم، نأخذ بالأمور النظرية، إذا أتى حرف المد بعده همزة قطع من كلمة واحدة مد متصل يمد بمقدار 4 أو 5 حركات عند مثلا حفص، يمد ب6 حركات عند ورش، يمد ب4 حركات عند الغير، وهكذا مثلا. ولماذا سمي واجبا ولماذا سمي متصلا، هذه الأمور فرض كفاية لا يحتاجه كل قارئ للقرآن، كل قارئ للقرآن لا يحتاجه، وإنما يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى التطبيق. فقلنا الواجب الشرعي، بارك الله فيك أخي قرباء، قلنا الواجب الشرعي هنا في هذا الموضع ما يذكره الناظم رحمه الله، أن الواجب الشرعي هو ما يريده الناظم من الأمور التطبيقية. ومن أين لنا هذا الكلام؟ نأخذه من قول الناظم رحمه الله فيما على قارئه. نعم، فيما على قارئه، فهنا نأخذ ماذا؟ نأخذ منه الواجب الشرعي، وقلنا هنا مقدر بالعامل يجب، فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلم. يعلم ماذا؟ يعلم مخارج الحروف. هل مخارج الحروف الآن سوف نأتيها إن شاء الله، ولكن يبدو أن الوقت سوف يضيقنا، هل هي من الأمور التي لابد أن نتعلم كيف يخرج الحرف أم نكتفي على التلقين؟ نعم، أما إذا كان القصد ما معنى الواجب الشرعي، قلنا الواجب الشرعي هو ما يؤثم تاركه ويثاب فاعله، هذا هو الأمر الشرعي، وهو ما شرعه الله سبحانه وتعالى بواسطة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا أخوة الأحبة، هذا هو الواجب الشرعي علينا أن نلتزم به. كيف؟ أمور كثيرة، الدليل كثير أخوة الأحبة، نعم الدلائل هنا كثيرة، منها ما في القرآن، ومنها ما في السنة، ومنها ما في قول الصحابة رضي الله عنهم والإجماع، وسوف نأتي بهذه الدلائل أخوة الأحبة في قول الناظم والأخذ تجويد حتم لازم عندما نشرح الأبيات فيها. نعم، لأن القرآن سنة متبعة. نعم، وهكذا منه إلينا وصل، أي من الله سبحانه وتعالى وصل إلينا بهذه الطريقة التي يعني نسمعها ونقرأها من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذا اليوم. فإذا بارك الله فيكم أخوتي الأحبة، علينا أن نتفهم أن ليس الأخذ بالأمور النظرية واجب شرعي، وإنما هو واجب كفائي، فرض الكفاية. ولكن قلنا ما حجم أجر هذا الفرض الكفاية؟ قلنا أجره قالوا أنه ماذا؟ أكثر من أجر الواجب الشرعي. لماذا؟ لأنك أنت أسقطت الإثم عن الباقين. نعم، أسقطت الإثم عن الباقين. فهنا أخوتي الأحبة، نعم، فهنا بارك الله فيكم عندما قال الناظم فيما على قارئه أن يعلمه إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا، هنا الناظم رحمه الله يؤصل لنا أصل يقول قبل الشروع أولا أن يعلموا. حياك الله أخي فارس، بارك الله فيك. قبل الشروع، ما معنى قبل الشروع أخوتي الأحبة؟ قبل الشروع إيش يعني؟ إيش الشروع؟ عندما نقول الشروع ما معنى الشروع؟ البدء، أحسنت، بمعنى البدء. فإذا أي قبل البدء في ماذا؟ قبل البدء بقراءة القرآن، نعم، البداية في التلاوة. فهنا بارك الله فيكم كأنه يريد أن يؤصل ما أصله كذلك بعض العلماء من يعني المحدثين كذلك، أن العلم قبل العمل، العلم قبل العمل، هذا هو أصل من أصول الدين، العلم قبل العمل، علينا أن نعلم لكي نتعلم. أدعو الله الآية على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإذا لابد من البصيرة أولا، نأخذ العلم ثم نأتي قل هذه سبيلي. نعم أحسنت أخي أبو يوسف في سورة يوسف. نعم أخي أبو عزيز، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإذا الدعوة لابد تكون على بصيرة، لا أذهب وأدعو وأنا ليس متسلحا بالعلم. نعم، فعلينا أن نتسلح بهذا العلم. فإذا سلاحك هو الآن يعطيك إياها الناظم رحمه الله. سلاح ماذا أخوتي الأحبة؟ سلاح ماذا؟ سلاح الذي يعينك على قراءة القرآن. نعم، قال البخاري: باب العلم قبل العمل. أحسنت بارك الله فيك. فاعلم أنه لا إله إلا الله. نعم، نأخذ العلم والعمل به والدعوة إليه. كيف نأخذ العلم والعمل؟ أولا نتعلم. نعم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، أولا العلم، نتعلم ثم نعلم أو نقرأ. فإذا الناظم رحمه الله يريد أن يسلحك بسلاح وهو سلاح العلم قبل أن تشرع في القراءة. ما هذا السلاح أخوتي الأحبة؟ ما هذا هو السلاح؟ السلاح هذه المنظومة تتعلمها مع شيخ، تقرأ معه هذه المنظومة بيعلمك ما فيها ثم تدخل على القراءة. فهذا قول الناظم رحمه الله، ليس بقولي ولا بقول أحد غير، قول الإمام ابن الجزري رحمه الله في قوله: قبل الشروع أولا أن يعلموا، قبل الشروع أولا أن يعلموا. هنا أخوتي الأحبة في هذين البيتين يعني نستنتج بعض الأمور ونقف عليها إن شاء الله. عندما قال أولا أن يعلموا، قلنا أي أول ما يبدأ به القارئ تعلم بعض الأمور، وسوف تأتينا ما هي، هي مخارج الحروف والصفات. وهنا القارئ عندي نوعان، أنت أخي سليم بارك الله فيك جزاك الله خيرا. نعم، هذا هو القول الذي أريد أن أقوله الآن. نعم، نوعان. النوع الأول قارئ يقرأ لنفسه، قارئ يقرأ لنفسه، وهذا أخوتي الأحبة لا يلزمه يعني تعلم أحكام التجويد نظرية. هذا الذي يريد أن يقرأ لنفسه لا يلزمه تعلم أحكام النظرية، وإنما عليه أن يأخذ الأمر مشافهة، يقرأ ويقرأ يعني على شيخه وينتهي. وهذا كثير ما نرى، أليس كذلك؟ كثير كثير كثير ما نرى هذا الأمر. نعم، هذا هو الأمر الأول. كالفاتحة وبعض من السور. أما النوع الثاني وهو المذكور، سوف يأتينا في محرر التجويد بعد قليل إن شاء الله، أو بعد في الأبيات القادمة إن شاء الله. محرر التجويد القارئ المتقن الذي يريد أن يقرأ ويقرأ، أن يقرأ ويقرأ غيره، هذا ما يلزمه تعلم الأحكام النظرية والتطبيقية، لأنه لو زل لسانه أصلحته الأحكام النظرية، والعكس صحيح. وهذا ما نسميه بالرواية والدراية، بالرواية والدراية. وكان يعني يشبهه بعض المشايخ بسير القطار. القطار يسير على ماذا؟ وعليكم السلام ورحمة الله، يسير على سكة الحديد. فالقطار هذا أخوتي الأحبة هي الرواية، وسكة الحديد هي الدراية، هو العلم. فلو زل مثلا أحدهم سوف يخرج عن المسار. فإن كانت الدراية عندك ضعيفة ممكن أن تزل، وإن كانت الرواية كذلك ممكن أن تزل. فماذا؟ هذان مكملان. إن كنت تريد أن تقرأ غيرك، وإن كنت تريد أن تقرأ كذلك نفسك وتقرأ غيرك، عليك أن تأخذ الاثنين، تتعلم العلم عمليا وتطبيقيا ثم تعلم غيرك. أما أن تأخذه مشافهة بهذه الطريقة فعليك أن تقرأ لنفسك بارك الله فيه. إذن هذا الأمر أخوتي الأحبة الذي يعني يذكره أو ذكرناه. والإمام ابن الجزي رحمه الله ذكر أمر مهم كذلك في كتابه النشر. قال الإمام ابن الجزي رحمه الله: قسم الناس في القراءة على ثلاثة أقسام، وسوف أقف على هذا إن شاء الله. قسم القراءة على يعني الناس في القراءة على ثلاثة أقسام، وهذا موجود في كتابه النشر المجلد الأول صفحة 210. قال رحمه الله: والناس في ذلك بين محسن مأجور، والناس في ذلك بين محسن مأجور ومسيء آثم أو معذور. أو معذور ثلاثة: محسن مأجور، مسيء آثم، أو معذور. فمن قدر على تصحيح كلام الله تعالى باللفظ الصحيح العربي الفصيح وعدل إلى اللفظ الفاسد العجمي أو النبطي القبيح استغناء بنفسه واستبدادا برأيه وحدسه واتكالا على ما ألف من حفظه واستكبارا عن الرجوع إلى عالم يوقفه على صحيح لفظه، فإنه مقصر بلا شك، وآثم بلا ريب، وغاش بلا مرية. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فإذا من استطاع أن يقرأ ويصحح قراءته ولكن يكابر، يقول: لا أنا لا أتعلم عند أحد، أو يقول: هذا اللفظ أنا الذي أقرأ به أصح من اللفظ الذي يقرؤون به، فهذا مسيء أخوتي الأحبة، غش لكلام الله سبحانه وتعالى. أما من كان لا يطاوعه لسانه أو لا يجد من يهديه إلى الصواب بيانه، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. انتهى كلامه رحمه الله. فمن لم يستطع يعني لسانه لا يستطيع أن يعني يطاوعه في القراءة، أو لا يجد من يهديه إلى تصحيح القراءة، ولكن الآن الحمد لله يعني في كل زمن ومكان أخوتي الأحبة في زمن ومكان نحصل يعني معلمين القرآن، ونحصل الأشرطة التي يعني تعلم والتسجيلات، ولكن لا طبعا هذا لا يكفي أن يكون هناك معلما يؤخذ منه مشافهة، ولكن لو ما حصلنا على هذا هل نترك؟ لا، نحاول قدر المستطاع. ولكن من لم يستطع فقلنا هذا هو المعذور، هذا هو المعذور. نعم، كما يقول أخ البراء، كيعني الأعجمي الذي لا يستطيع، ولكن عليه إذا حصل أخي الحبيب البراء حصل على مثلا مقرأ، حتى الأعجمي عليه أن يتعلم، عليه أن يتعلم، وخاصة يعني سورة الفاتحة وبعض السور التي يقيم فيها الصلاة. يعني الفاتحة كما تعلمون يعني أمر مهم في الصلاة، فعليه أن يتعلم قدر المستطاع. فإن لم يستطع مثلا هو يقول مثلا على سبيل المثال الحمد لله، وحاول مع المعلم أن يقول أن يأتي بها نصف نصف، فهذا لا شيء فيه، الحمد لله الحمد لله، فهذا شيء يعني الله سبحانه وتعالى يثيبه. وكما تعلمون الحديث الذي دائما نذكره وبدأنا به في مقدمة هذا الدرس: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، له أجران. ماذا الذي تظنه أخي الحبيب يا المقصود به؟ نعم، فإذا أخوتي الأحبة هذا ما في هذا درس اليوم، سوف نتوقف على هذا لكي لا نطيل أكثر، وإلا طبعا بقت 10 دقائق. نعم نعم، 10 دقائق كنا نريد أن نقرأ الأخوة إن شاء الله، ولكن كما وعدناهم على الأقل يعني نأخذ لكل قارئ آية أو آيتين على حسب يعني ما نقف عليه، ثم نتوقف. الحديث الثالث للأخ. اللي هو رب قارئ من القرآن والقرآن يلعنه. نعم لا هذا طبعا لا نعم ليس هذا في هذا المكان إلا إن كان أخي أيايا يقصد به ماذا؟ يقصد به الذي يقرأ القرآن مكابرا على ما يريد، يكابر في ماذا؟ في قول الناظم رحمه الله: فمن قدر على تصحيح كلام الله تعالى باللفظ الصحيح العربي الفصيح وعدل إلى هذا اللفظ عن هذا اللفظ فماذا يكون؟ ممكن يكون في هذا يدخل في هذا الحديث. لماذا؟ لأنه يقرأ القرآن مكابرا من غير تصحيح بأخطائه بلسانه الأعجمي أو بطريقته الفاسدة، فهذا يدخل في هذا الحديث يعني، والله أعلم. رب قارئ القرآن والقرآن يلعنه. نعم جزاكم الله خير. خير إن شاء الله أخوتي الأحبة. نعم بقت 10 دقائق معنا، يعني أعتذر كذلك من الأخوة الذين نعم من أراد أن يسأل أخوتي الأحبة، وإلا يعني سوف يعني معنا طبعا. نعم نحن أخي سيد بارك الله فيك نتوقف الساعة 1، فإذا معنا الآن 10 دقائق نقرأ من يعني، وهذا إن شاء الله الأمر سوف نحله إن شاء الله هذا اليوم إن شاء الله أخوتي الأحبة، سوف نحله مع بعض الأخوة إن شاء الله، سوف نتشاور معهم ونحل هذا الأمر إن شاء الله، وسوف نجعل يعني هناك وقت للقراءة. نعم لم يبقى معنا 8 دقائق. نعم نعم الأخ كان يسأل عن ما هو السؤال بارك الله فيك أخي أبو عزيز وإياكم بارك الله فيكم. نعم بارك الله فيك أخي آدم جزاك الله خيرا. السؤال: ما هو تعريف القارئ؟ نعم ذكرنا هذا التعريف في الدرس الماضي، نعيده الآن أخوتي الأحبة، نعيده الآن. قلنا مصطلح علماء هذا الفن في كلمة القارئ والمقرئ: القارئ المبتدئ من شرع في الإفراد إلى أن يفرد 3 من القراءات. نعم يسمى قارئ من أخذ رواية إلى 3، من يحمل رواية إلى 3، يعني رواية روايتين 3، هذا نسميه قارئ، يعني هذا هو القارئ. نعم أما قالوا في المقرئ، قالوا في المقرئ أخوتي الأحبة كما ذكرنا لكم أو المنتهي من نقل من القراءات أكثرها وأشهرها. نعم وهذا هو المقرئ، هو المنتهي بمعنى المنتهي، القارئ المنتهي هو بمعنى المقرئ. أو قلنا المقرئ هو الذي ماذا؟ هو العالم بالقراءات، رواها مشافهة، هذا يسمى بالعالم بالقراءات، ويقرأ غيره، هذا نسميه كذلك مقرئ، نسميه المقرئ. نعم نعم بارك الله فيكم. نعم هل هناك سؤال أخوتي الأحبة؟ أبدا نفكر فتح فروع المدارس الجزائرية في أوروبا. اللهم آمين، نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يكون هذا إن شاء الله. الخطأ في الساء والضاء والزال: فلا يخرج فيها لسانه فرده فلا يفهم عليه، وكنت نبهته له خارج الصلاة فيأتي بأحيانا وتركه أحيانا. نعم أخي عصام بارك الله فيكم، هنا ننتبه أخوتي الأحبة، ننتبه إلى يعني بعض الأئمة الذين يعني المعذورون في ألسنتهم، المعذورون في ألسنتهم خاصة في يعني خارج الديار العربية، نلاحظ أن هناك يعني لا يستطيع أن يأتي مثلا بالذال، يأتي بها زاي مثلا بدل أن يقول الذين يقول الذين. هذا أخوتي الأحبة طبعا بعد الصلاة ننبهه هذا الأمر أولا مرة مرتين 3، المرة الرابعة أخي الحبيب، وهذا كان ما يفعله أحد المشايخ. نعم بارك الله فيك، أنا فهمت هذا. نعم الآن نعم ومعنا هنا في البحرين كذلك يعني من بعض المشايخ من يعني من مصر حفظهم الله كذلك يقرؤون الذين ما زالوا. ولكن ماذا يعني ينصحون مشايخنا؟ أن ننبه عليه المرة الأولى، الثانية، الثالثة، هذا بعد الصلاة، ولا ننبهه في الصلاة. المرة الرابعة أخبره، أخوتي الأحبة، لأن الإمام يكون له مسؤول. نعم، مثال يعني نحن عندنا الأوقاف السنية بالشؤون الإسلامية، فنذهب نقول له إن لم تصلح هذا الأمر، إن لم تصلح هذا الأمر سوف أخبر عنك المسؤولين. أنا لم أقل لذلك أخي سيد، أنا لم أقل النصيحة في المنأ، قلت تخبره بعد الصلاة، تخبره بعد الصلاة، لا تصحح له في الصلاة أمام الناس، وإنما تصحح له بعد، أنت تأخذه تجلس عنده أمامه: يا شيخ بارك الله فيك على هذه القراءة الطيبة، جزاك الله خيرا، فتح الله لك، وتأتي بالكلام يعني الذي يعني يسره، ثم تقول يعني الحروف هذه، أنت تعلم أن هذه الحروف لو غيرت وبدلت يتغير معنى كلام الله سبحانه وتعالى، حياك الله أخي الدكتور وليد. فثم ماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ تقول له أنت تقرأ الزال زاي مثلا، أو تقرأ السين صاد. فلو نتمرن معا، إن لم كنت يعني لم يعني تستطيع، وإن كنت تستطيع فأرجو التركيز عليها، فمرة مرتين ثلاث، المرة الرابعة تذكر له: يا شيخ أنا يعني نصحتك في الله وكذا وكذا، سوف لم تأخذ بهذا سوف أوصل هذا الكلام إلى المسؤولين. هذا هو الجانب الذي معك، بدأت بالنصيحة، ثم لا تقول هذا يعني يترزق، لا، لا يترزق على كلام الله سبحانه وتعالى، لا ترزق في كلام الله سبحانه وتعالى. نعم، فنقول له هذا. نعم، نعم. أخ أبو النور يقول: هل يجوز لمن يأخذ يعني سورة ويشافهها غيره ويقول له أنا أدستك في هذه السورة؟ هذا لم يعمل به أحد أخي الحبيب، هذا لم يعمل به أحد، وإنما الإجازة تكون على القرآن كاملا، ولكن ممكن تكون الإجازة بأنواع. ممكن أن تكون الإجازة أنه الشيخ يقرأ هذا الأخ أو هذا الطالب بسور معينة، ثم يقول له أنا أجزتك على القرآن كاملا. وهذا من ماذا أخوتي الأحبة؟ هل أترك الصلاة؟ نعم، واحدة واحدة إن شاء الله أخوتي الأحبة. طبعا لا أخي. نعم، نقول بارك الله فيكم، عندما يعني يجاز هذا أو تريد أن تجيز هذا الأخ، لك طرق معينة. من هذه الطرق وما يفعله كذلك ما فعله أو ما يعني الإمام الجزري رحمه الله في كتابه النشر يقول: أنني قرأت مثلا على فلان من المشايخ إلى السورة الفلانية فأجازني عن القرآن كاملا، هذا له قول. وقول آخر لأحد تلامذته وهو ابن الطراز يقول: قرأ أبي على ابن الجزري رحمه الله إلى السورة الفلانية فأجازه وأجاز له بعض المنظومات. ولكن في كتاب منجز المقرئين سبحان الله وأنا أقرأ فيه ماذا قال؟ قال: لابد علي الطالب أن يقرأ القرآن من أوله لآخره. نعم، فإذا أخوتي الأحبة يعني هناك متسع، ولكن بشرط أن لا تجيزه إلا وأنت يعني واثق منه، لأنه سوف يحمل هذا القرآن وسوف يكون اسمك من خلفه. فعندما نقول هذا مجاز من من وليد، يعني لابد أن أتحمل هذه المسؤولية، أجزته على هذا الأمر فأتحمل هذه المسؤولية، فأنت تتحمل هذه المسؤولية. نعم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول الأخ عصام: هل يعني أصلي خلفه أم لا؟ نعم أخي الحبيب، يعني خاصة هناك من بعض المذاهب يعني ما يقول كذلك الإمام الجزري يذكره في كتابه منجد المقرئين، يقول: لا يصلي يعني القارئ خلف الجاهل، لا يصلي القارئ خلف الجاهل. وهذا سبحان الله يعني أمام عيني، يعني أصبح هذا الأمر. كان معنا أحد الشيوخ المصريين شيخ يعني من المشايخ في علم القراءات، فكان في أحد المساجد فصلى بنا أحد يعني الشيوخ يعني كبار في السن، فكانت قراءته سبحان الله يعني جدا لا تفهم، لا تفهم منه، فقال سوف أعيد الصلاة، فأعاد صلاته. وهذا طبعا كذلك من ما يأخذه يعني في مذهب الشافعية أيضا. نعم، فإن كان هناك مسجد قريب آخر أخي الحبيب تستطيع أن تصلي فيه فتذهب، تذهب أن تصلي فيه إن شاء الله ولا حرج، ولكن إن كان هناك هذا المسجد في الحي الوحيد ماذا تفعل؟ نعم، لكبر سنه، نعم هذا لم يكن إماما وإنما كان المؤذن، فالإمام كان يعني غائبا فدخل المؤذن يصلي وكان كبير في السن، فقرأ بقراءة لا تفهم، رحمه الله، توفي الآن رحمه الله، فقال هذا الشيخ الشيخ عبد الحليم حفظه الله قال نعيد الصلاة. نعم، يعيد الصلاة، حكم إعادة الصلاة قضاء؟ لا، لماذا القضاء؟ نعم، يعيد الصلاة ليست بالقضاء. نعم، لا ليست بالقضاء. نعم، القضاء ما فاتته الصلاة، هذا لم يفته الوقت. نعم، يؤم القوم أقرأهم. نعم، المقصود بذلك أتقنهم القراءة أكثرهم حفظا. نعم، بارك الله فيك. نعم، هنا كذلك اختلف أخوتي الأحبة، اختلف في هذا يعني يؤم القوم أقرأهم، هنا أصلا من ما قيل في هذا أقرأهم أي أفقههم، أفقههم لفقه الصلاة. وقالوا العلماء رحمه الله من كان فقيها في الصلاة كان في ذاك العهد كان أصلا قارئ، كان من القراء، لأن كان لا يؤم الناس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا لما يكون قارئا ويكون فقيها في الصلاة. ولكن ما نأخذه الآن، هل يؤمهم أجمل صوتا الآن عندنا أم أتقنهم للقراءة أم أكثرهم حفظا؟ هنا بارك الله فيكم نأخذ من كان أتقنهم قراءة، ليس جمالا في الصوت ولا في الحفظ، ممكن أن يكون حافظا ولكن عنده لحون جلية، فهذا يعني يشكل مشكلة على المستمعين أو المصلين المأمومين. وإلا أن هناك كذلك من يقدم الآن يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، كأن يعني الصلاة غناء، فيدخل من أجمل صوتا أتوا به وجعلوه إماما وهو لا يفقه في الصلاة شيئا ولا يفقه في ولا يحفظ من الآيات إلا سورة الفاتحة وقليل من الآيات، فلأنه صوته جميل فقط، هذا ليس مطلوب من القرآن أخوتي الأحبة، ليس المطلوب من القرآن أن نتغنى به فقط لمن أجل الغناء، لا، هذا أمر يعني مخالف أخوتي الأحبة. نعم أخي السيد، هذا ما قلته لك قبل قليل، قلت أفقههم في علم في الصلاة، أفقههم يعني يستطيع عندما يعني تحدث له مشكلة في الصلاة يعرف كيف يتصرف في سجود السهو في أي أمر ينقص، فعليه أن يفقه هذا، فإن فقه هذا أخوتي الأحبة وكان قارئا يعني ليس لديه لحون جلية فهذا الذي يقدم. نعم بارك الله فيكم، نكتفي أخوتي الأحبة على هذا.